ويقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. سيدي إلى الفارسي يا رسول الله يا حبيب الله يا سيد العقلاء يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فيما هاديا وطلعت في الأكوان بدرا منيرا. والله والله ما خلق الإله ولا هو نصر يراك محمد ولا ورى. يا سيد العقلاء يا خير الورى يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وطلعت في الأكوان فينا هاديا وبعثت في الأرجاء بدرا منيرا. والله والله ما خلق الإله ولا ذرى بشرا يرى كمحمد بين الورى. فراغ عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما لاحت على الأيك الحمائم ألا بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة. القلوب ثلاثة أحكام: قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت. القلوب أحكام ثلاثة مع تحيات تسجيلات القلوب القاهرة أحكام ثلاثة: قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت. فما بيان كل من هذه القلوب أيها الإخوة الأعزاء؟ مع الدرس الرابع عشر بعد المئة الرابعة أنتقل وحضراتكم إلى سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فهلا بنا إلى حبيب قلوبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. دولة القلوب لا يملك مفاتيحها إلا خالقها وحده، ولذا يقول سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه: إن قلوب بني آدم جميعا بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. قلب واحد يصرفها كيف يشاء. ولذلك فالقلب السليم هو القلب الذي يقول فيه مولانا جل جلاله في الحديث القدسي الجليل: